يقول: هل يفضل طلب العلم ولا طلب الرزق؟ يا أخي إذا أنت محتاج لطلب الرزق لازم تطلب الرزق، يعني عندك زوجة وعندك أولاد كيف تتركهم؟ عندك والدين ضعيفين كيف تتركهما؟ إذن أطلب الرزق بقدر الحاجة، وأطلب العلم في الوقت الآخر. كان شيخنا حمود بن عبد الله التويجري رحمه الله يشتغل من رمضان إلى الحج، يجيب سيارة كبيرة نقل، كان يشتغل من بين ما بين المدينة ومكة في الحجاز من رمضان إلى الحج، لأن هذا موسم، ويتفرغ للعلم بقية السنة. وبعض العلماء كان يعيلهم، ينفق عليه أخوه الغني، يقول له: أنت تفرغ طلب العلم أنا أكفيك. وبعض العلماء أمه قالت: أكفيك بمغزلي أطلب العلم. المهم اللي يحتاج لابد أنت عليك نفقات واجبة، وبقية الوقت أطلب فيه العلم، يعني لا تتوسع في الدنيا توسعا ملهيا، لأنه هذا الوقت تحتاجه أنت في طلب العلم.